أعطي منصبا عظيما كبيرا من قبل فرعون، أعطي مالا كثيرا، أعطي جاها عريضا، دعاه ذلك للبغي والجور والظلم والتعالي والتكبر، وظن أن ماله وجاهه ومقامه يغنيه عن الله تعالى. أضف إلى ذلك أنه ابتلي بالحسد، ابتلي بالحقد، ومن ابتلي بالحسد والحقد أعمى الله بصيرته، لأن الحاقد الحاسد يرى نعمة الله تعالى بعينيه وقلبه تتأجج نارا، يرى النعم على عباد الله تعالى. فالله تعالى تفضل على موسى صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وتفضل الله جل وعلا على أخي موسى هارون بالنبوة. عمل موسى الدعوة إلى الله، إبلاغ رسالة الله، عمل هارون كذلك. وأضيف إلى هارون عمل آخر، له المذبح وله القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. ابن العم هذا ما أعطي في مقام النبوة شيئا، ولكن أعطاه الله تعالى مالا جزيلا، وكما قلت جاها عريضا، صار يتعالى ويتكبر. يا موسى أنت أعطاك الله النبوة، ويا هارون أنت أيضا أعطاك الله تعالى النبوة، وصار لك منصب المذبح وموضع القرابين، وأنا أعطاني الله جل وعلا المال الكثير. هذا دعاه إلى النفاق، كالسامري نافق كذلك قارون نافق. نسأل الله العافية والسلامة، ولنستمع إلى ما ذكر الله جل وعلا في شأن هذا الرجل الضال المضل الذي ضل على علم. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، جار تجاوز الحد، تغالى تكبر تجبر. جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أنه كان يزيد ثوبه شبرا، الثوب الذي يلبسه من الحرير والاستبرق وما يلبس الأغنياء العظماء الكبار، يريد أن يتميز على الناس، يرخيه شبرا تعاليا وتكبرا. قال تعالى: فبغى عليهم، تجاوز الحد. العبد إذا أعطاه الله تعالى مالا، أعطاه الله ولدا، أعطاه الله جاها، أعطاه الله تعالى صحة، أعطاه الله جل وعلا علما، عليه أن يشكر الرب، عليه أن يتقرب إلى المولى، عليه أن يعترف لله جل وعلا بالذل والخنوع والخضوع لله تبارك وتعالى. لا يتعالى، لا يعصي ويجاهر بالمعصية. المعصية تقع من العبد، وكلنا خطاء، لكن على العبد عندما يعلم أنه أخطأ لا يستمر في خطئه وفي بغيه، وإنما عليه أن يفيء إلى الله، أن يعود إلى الله. قارون طغى، تجبر، تكبر وبغى كما قال الله، يعني تجاوز الحد. انظروا إلى الرسل الذين تفضل الله جل وعلا عليهم بالاصطفاء والاختيار والنبوة والرسالة. هذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، عندما تفضل الله عليه بما تفضل عليه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان من ضمن ما يتقرب به إلى الله وما يلح به على مولاه: اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. أعطاه الله تعالى المقام العظيم في الدنيا، وأعطاه الله جل وعلا المقام العظيم في الآخرة. أعطاه الله تعالى المقام المحمود الذي لم يعطه أحد من الخلق. أعطى الله جل وعلا هذا النبي المقام المحمود، ولذا كان يقول: إذا سمعتم النداء الأذان فصلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، الشفاعة الكبرى يوم يجمع الله تعالى الخلائق، ويدني الله تعالى منهم الشمس، ويكون الهول العظيم، ويحارون ماذا يفعلون، ويلتمسون من الأنبياء والرسل الشفاعة لهم عند الله، والالتماس في ذلك الوقت والكل أحياء في عرصات يوم القيامة أمر جائز لا بأس به ولا ضير. نلتمس من آدم أبينا، من نوح، من موسى، من إبراهيم، من موسى، من عيسى، أن يشفعوا لنا عند الله، يعتذرون في الغالب. نلتمسها من سيد الخلق، يقول: أنا لها أنا لهم، ويذهب إلى ربه جل وعلا ويخر له ساجدا ويلهمه الله تعالى بمحامد. بعد ذلك يقول الله تعالى له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا المقام المحمود، يسأل الله تعالى فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. مع ذلك سلوا الله لي الوسيلة، فإنها مقام في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. داود وسليمان أعطاهما الله جل وعلا ما أعطاهما: الجبال تؤوب، لغة الطير تعرف، الجن يعملون لسليمان من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، هذه منن كبيرة من الله بها عليهم. ماذا ينبغي لهذين العبدين الصالحين أن يقوما به، أن يعملاه لله؟ أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما شكر قارون عليه لعائن الله، وإنما طغى وتجبر وتكبر. قال الله تعالى: فبغى عليهم، هذا خبر من الرب العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، تسجيل من الرب. ربما أن العباد إذا قالوا إن قارون طغى وإن فلان طغى وتجبر وتكبر قد يكون كذب، قد يكون افتراء، قد يكون حسد، قد يكون حقد، قد يكون ظلم له، لكن هذا الخبر من الرب. طغام وبغام عليهم، على موسى وعلى قوم موسى، ونافق وابتعد عن الله تعالى. سبب الطغيان تجاوز الحد، التكبر، ما هو؟ هذه الأمور التي ذكرها الله، اسمعوها. وهذا الذي يخبرنا الله تعالى به في كتابه، أو يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من سنته، معناه دروس لنا نحن لا نقع في مثل ما وقع فيه. الإنسان ضعيف، ربما أن العبد يعطى مرتبة من مراتب الدنيا العليا أو العالية. فإذا ما أعطي مرتبة عالية أو عليا عند ذلك تغير وتنمر وتجبر وتكبر. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذا العبد يلوذ بالله ويعتصم بالله ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويسأل الله تعالى الثبات. الناقب بسيط هكذا يقولون، الناقب بسيط، ربما أنه كان في فقر وجدة وحاجة ومسكنة، لازم المساجد، لازم الطاعات، عندما يوسع عليه في الدنيا هجر المساجد والطاعات وصار مع أرباب الأموال والمليارات، ويوما بسلوى ويوما بحذوى ويوما بالخليصات، ويقول للمساجد والطاعات هذا فراق بيني وبينك. العبد ضعيف مسكين، ولذا عليه أن يسأل الله الثبات والتوفيق. الذي دعا قارون للتجبر والتكبر والبغي، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هذا السبب. وهذا كقول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عندما يكون فقيرا ذليلا حقيرا فاطى راسه، أظهر المسكنة، لأنه لا مجال له إلا هذا. ولكن عندما يعطى، وهذا العطاء قد يكون من باب الابتلاء والاختبار. وما قصة الثلاثة النفر؟ الأعمى والأبرص، الأعمى والأبرص والأقرع عنا ببعيدة، هذا أقرع، هذا أبرص، هذا أعمى، بعث الله جل وعلا إليهم ملكا يختبرهم. فلما أعطى زال عن الأقرع القرع، الأعمى عاد الله إليه عينيه، الأبرص عاد الله تعالى له جمال جسده. جاء الملك مرة أخرى إلى القوم من باب الاختبار يسألهم: أنت كنت على هذا الحال، الله أعطاك كذا وكذا، وأنت وأنت وأنت؟ لا، أنا هذا ورثته من أبي، كابر عن كابر. دعا على الاثنين ودعا للثالث الأعمى، وأما الأقرع والأبرص تكبر. أنا، أنت من؟ أنا، ما تعلمون أنا من؟ أنا فلان ابن فلان، أنا عشيرتي، نسبي، حسبي، مالي، جاهي، مقامي، مركزي، كذا وكذا. وبعد ذلك الموت يأتي في لحظة ويزول كل شيء، أو أنه يخطئ ويعمل عمل سيء فينزل من هذه المرتبة، وعند ذلك يبقى ذليلا حقيرا. ولكن عندما يشكر الله ويلزم باب الله ويتحلى بالخلق الحسن ويحسن كما أحسن الله إليه، يرفع الله تعالى درجاته. لا إله إلا هو. هذا قارون قال الله تعالى: وآتيناه من الكنوز. وما أجمل هذا التعبير، وآتيناه، الله هو الذي أعطاه، وهو المعطي المانع الباسط الرازق الفعال لما يشاء ويختار. آتيناه، والذي أعطى قادر على أن يسلب وعلى أن يزيل. فكم من عظيم، كم من غني افتقر، وكم من وضيع فقير رفع الله جل وعلا قدره. فإذا عليه أن يعتبر، فإذا أعطاه الله تعالى شكر، وإذا منعه الله جل وعلا صبر. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة بأن يقول، بأن قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أعطاه الله تعالى شكر، وإن منعه الله تعالى صبر. فأمره كله خير في الحالتين. آتى الله جل وعلا، أعطى الله، آتيناه بمعنى أعطيناه، أعطى الله جل وعلا قارون من المال من الكنوز المال الكثير العظيم، وأصل الكنز المال الذي يدفن في الأرض. كثر مال قارون، ووصف الله تعالى هذه الكثرة بهذه العبارات: آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. له كنوز أموال وله مفاتيح يوصد بها على هذه الأموال، الصفة أن هذه المفاتيح فقط التي يفتح بها تنوء بالعصبة أولي القوة. الجماعة الكثير الأقوياء لا يستطيعون أن يحملوا، لا يقال أموال قارون وإنما مفاتيح أموال قارون. قالوا مفاتيح قارون يحملها 40 رجل، كل رجل يحمل 10,000 مفتاح، رجل واحد يحمل 10,000 مفتاح، ومفاتيحه كالأصابع أصابع اليدين، تنوء بالعصبة يعني تعجز العصبة الجماعة الكثيرة التي وصفها الله تعالى بالقوة. هذا شيء يغري، هذا شيء يخيف، وقد يطغي العبد فطغى وتجبر وتكبر، وظهر ذلك منه بعمله. يقول لموسى ما سمعت، ولهارون ما سمعت، ولقومه عشيرته وجماعته تعالى عليهم وتكبر واختال في مشيته وتجبر، وجعل الثوب يزيد ذراع في الأرض ويمشي يتمختر ويتكبر. وقد خرج من بطن أمه وحيدا فريدا ضعيفا عاريا ليس عليه شيء، لكن الله تعالى هو الذي أعطاه. وكلنا على هذا الحال، خرجنا من بطون أمهاتنا عراة، لكن الله تعالى ألقى علينا المحبة ونحن في حالة الصغر. الوضع الذي خرج عليه المولود وضع مخيف، مولود عليه غشاوة وعليه مياه صفراء، وكان في داخل مشيمة، ثم صغير رقيق، ربما أنه يخاف من النظر إليه. خرج من هذا الموضع الضيق ومن هذا السبيل المعروف، والأصرح بالسبيل موضع البول، لا مانع من موضع البول، خرج من موضع البول، والماءان أيضا كان في موضع البول، ماء الرجل بول خرج من طريق البول، وماء المرأة خرج من طريق البول، ودخل في طريق البول، واستقر في الرحم، وأجرى الله تعالى ما شاء. هذه أمور إذا فكر فيها العبد ربما أن هذه تدعوه للضعف الاستكانة، لا يتكبر لا يتجبر. أنا، وكلمة أنا أستطيع أن أمدها دقيقة أو ساعة. أنا من أنت؟ أنت هذا الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم، لا إله إلا هو. فهذا قارون شأنه شأن بني آدم، ولد ولا يملك شيئا، ثم بعد ذلك أعطاه الله. مما أعطانا الله جل وعلا أن ألقى المحبة في قلب الوالدين وغير الوالدين على هذا الطفل الذي ولد اليوم. لو صاح الطفل وأمه ذهبت لقضاء حاجة، الدنيا كلها تقوم على الأم، اتق الله، اذهبي إلى الولد، خذيه، احمليه، أرضعيه، افعلي. ما هذه القسوة؟ ما هذا الجبروت؟ ما هذا التكبر؟ هذا رفق الله جل وعلا ألقاه علينا، وهو من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أعطانا الله جل وعلا ما أعطى مما لا يوصف ولا يقدر بقدر. هذا كله يستدعي أن نشكر الله، أن نذل، أن نذل للرب جل وعلا. متى ما شعرت في نفسي بأي شيء تعالي تكبر علي أن أذكر ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. أنا أشعر بأني أعطيت مرتبة 15 أو وزير أو أي شيء أو أمير، أنا فوق الخلق فوق الناس. أي اقرأ الآية ثم السبيل يسره. ما معنى ثم السبيل يسره؟ يعني خرجت من الموضع المعلوم وهو موضع البول. فلعل العبد يرق ويذل. قارون ماله كثير، جاهه عريض، أعطي مقام كبير من قبل فرعون، الأمر الذي دعاه إلى أن يتعالى على ابن عمي أو ابني عمي. لما ظهر منه هذا العمل، ولا شك أنه شنيع لا ينبغي أن يصدر من عاقل، لا سيما على بني عمومته وجماعته وقومه وعشيرته، التعالي والتكبر لا ينبغي أن يكون على الغير فضلا عن الآباء والأعمام والأقرباء والجماعة، هذا مما يدل على النزالة. فهو بهذا الحال تعالى عليهم. هيأ الله له ناصحون، هيأ الله له ناصحون، ناصحين ينصحون، علماء أهل بصيرة من بني إسرائيل تطوعوا. وهذا ما يجب على أهل العلم، أن يتقوا الله، إذا رأوا من انحرف أخذوه بالتي هي أحسن، نصحوه لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا ينبغي للناصح، لا ينبغي للواعظ، لا ينبغي للمرشد أن يكون فظا، أن يكون غليظا. متى ما رأى مرتكبا لمعصية ناداه على رؤوس الأشهاد، انظر إلى فلان، هذا الطاغية، هذا الجاهل، هذا الأحمق، هذا وهذا وهذا، هذا ليس من النصح. إن كان النصح لله فلنسلك سبيل الله، وإن كان لحظ نفسي فلا داعي إلى النصح. إنما أردت أن أتشفى وأردت أن أظهر بأنني داعية وأنني مرشد وأنني صالح، ولا يجعل الله تعالى في ما أقول وأفعل خيرا وبركة. لكن عندما يرى العالم الصالح التقي العارف بالحكم، أما غير العارف بالحكم فلا يجوز له أن يتجرأ للنصح والفتوى، ربما أنه ينصح وإذا به يقع فيما هو أشد وأعظم. الله جل وعلا هيئ أقوام ينصحون قارون، لكنه ما انتصح، ما قبل. المال طغى على القلب، الجاه أعمى البصر. قال الله تعالى إذ قال له قومه، يعني من أهل البصيرة والعلم والدعوة والإرشاد، لا تفرح يا قارون، فرح أشر وفرح بطر، فإن هذا الفرح بما أعطاك الله تعالى من المال الذي يدعوك إلى أن تكون أشرا بطرا متجبرا متكبرا لا ينفعك، عش ما عشت فإنك ميت، لا بد أن تدع هذه الحياة أو أن تدعك الحياة. لو مرض وأصبح مقعدا مشلولا سيم منه أهله، سيمت منه المستشفيات، سامع منه الممرضون والأطباء، سامع منه الأولاد والأزواج والأحباب، مريض هذا له 3 سنوات 4 سنوات مقعد، 10 سنوات، عمل الأهل ما عملوا ووصلوا إلى حد السأم. الله قادر على أن يفعل هذا الأمر بالعبد، ولذا على العبد أن يلحظ مثل هذه الأمور. قوم قارون الناصحون المتقون نصحوا بهذه النصائح: لا تفرح، الفرح بنعمة الله تعالى إذا أنعم الله بها على العبد. طيب، أعطاك الله تعالى علما فرحت وشكرت وادكرت، أعطاك الله تعالى مالا أغناك عن الغير شكرت الله، ما طغيت، ما تكبرت، نظرت إلى من هو أفقر منك وأحوج إليك ساعدته وأعطيته، ما تركت طاعة الله بل ازددت قربا إلى الله، هذا الفرح لا مانع منه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا مانع من الفرح عندما يمن الله تعالى عليك بالخير، تفرح وتشكر. لكن الفرح الذي يبعد الإنسان عن المحجة ويقربه إلى النار هذا فرح غير محمود، لأن المال الذي أعطي يزول ولا يبقى، أو أنه هو يزول ويذهب المال إلى غيره. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، الفرحون الذين هم على النوع الآخر المذموم. مادة. ثانيا، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يا قارون ابتغي، اطلب فيما آتاك الله، مما أعطاك الله جل وعلا من المال التقرب إلى الله وعمل الخير والإحسان إلى المحتاجين وإسداء الخير إلى المعوزين والتماس الأقرباء والمسلمين المحتاجين إليك في فعل الخير، لأن ذلك يكون لك عند الله، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإذا ما أحسنت إلى محتاج بقليل أو كثير وقعت هذه الصدقة، العمل الخير الذي عملت في كف الرحمن، فلا يزال الرحمن ينميها ويربيها كما يربي أحدكم فلوة، هكذا قال النبي: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يره يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين. وقد جاء عن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس يعني يوم الجمع الأكبر، يوم يدني الله الشمس، يوم يبلغ العرق إلى الحقو وإلى العنق وإلى أن يلجم أنواع مخصوصة، صفات معلومة اتصف بها بعض عباد الله، الله جل وعلا أكرمهم بها من هذه الصفات أن المتصدق يجعل الله يجعله الله تعالى في ذلكم اليوم تحت ظل صدقته. وفي بعض الروايات يظله الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. فإذا أعطاك الله تعالى أحسنت. وفي يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت أو أنفقت على أهلك، هذا هو مالك. وأما ما بقي بعد ذلك فهو مال وارث، وربما أن يعصوا الله جل وعلا بهذا المال ويسأل عن ذلك الذي ورث يوم القيامة، لأنه لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهؤلاء الناصحون من قوم موسى نصحوا قارون بهذه النصائح الفريدة العظيمة التي أقرها شرعنا، شرع من قبلنا أهو شرع لنا؟ هذه مسألة خلافية عند العلماء، شرع موسى عيسى إبراهيم الأنبياء والرسل قبلنا شريعتهم أي شرع لنا أم لا؟ قالوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أقرته شريعتنا. فنحن عندما ننظر إلى هذه النصايا، إلى هذه النصايح التي وجهها العلماء المتقون لقارون الباغي الطاغي المتجبر المتكبر، شرعنا أتى بها وأقرها، وما دام أن شرعنا أقرها فهي لنا. هذا الخطاب موجه إلينا من طريق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. المال حلو، خضرة، قل من ينفقه، قل من يوفق على ذلك، لأن المرء شحيح فيه بخل، يظن أن ماله يخلده، والمال لا يخلد، ويظن أنه إذا ما أعطى وأنفق خسر. ما خسر، ذبح الشاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة تصدقت بالكثير من الشاة وتركت الذراع، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما بقي لنا إلا هذا الذراع، قال: لا، الذي تصدقت به هو الذي بقي لنا عند الله تبارك وتعالى. النصيحة الثالثة: لا تنس نصيبك من الدنيا. لا تظنن يا قارون أن الله تعالى يحولك يمنعك من أن تأكل الطيب وتشرب اللذيذ وتلبس الحسن وتقوم بما بفعل الخير. لا تظن، لا لا تنسى، الدنيا مزرعة الآخرة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه يخبر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لا يظنن المرء أن الله جل وعلا يأمرنا بأن ندع الدنيا بالكلية، لا تأكل لحما، لا تشرب، لا تأكل فاكهة، لا تلبس، وإنما عليك أن تكون زاهد في الدنيا متقشف، البس الخيش، لا تأكل إلا الشعير وعليه غشاؤه، لا تفعل لا تفعل. كل هذا هراء، كل هذا هراء. أكل النبي صلى الله عليه وسلم من عرجون، من عذق، رطب، بسر، تمر، شرب ماء. أبو التيهان رضي الله تعالى عنه ذبح شاة، أكل النبي لحما مشويا، بعد ذلك قال: والله لتسألن عن هذا النعيم. إذا كان الرفود، إذا كان يوم العيد، إذا كان يوم الجمعة، لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة شامية مكفوفة الجيب الكمين الفرجين بالديباج، يعني بالحرير، وجاز للرجل أن يلبس الحرير إذا ما زاد على أربعة أصابع، الجيب، الكمين، الفرجين، بالديباج بالحرير جائز، هذا المستثنى. تسكن موضع نظيف بالمرمر بالرخام لا مانع، كهرباء لا مانع، لا تنس نصيبك من الدنيا، لكن لا تنس الله، اذكر الله واذكر ما كنت عليه قبل، واشكر نعمة الله على ما تفضل عليك. الله جل وعلا ما حضر علينا متاع الحياة الدنيا أبدا، ودعوى تصوف وزهد، لا تزوج، لا آكل الطيب، لا أشرب، لا أسكن، كل هذا ليس بصحيح، إنما هذا هراء ودعوى باطلة. رأى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه رجلا يمشي وقد خرج إلى الحج ليس معه شيء، قال ما هذا؟ قالوا هذا متوكل، ليس معه دابة ولا زاد ولا أي شيء. قال الإمام أحمد هلا مشى وحده؟ ليه يمشي مع الركب؟ دعوا يمشي وحده نشوف من أين يأكل، لكن يأتي ويقول أنا زاهد وأنا صالح، ولهذا أنا لا أركب دابة ولا سيارة ولا طيارة، وأنا لا أتزوج الأولاد، وأنا لا أحمل المتاع، وأنا متقي وصالح وزاهد عن هذه الدنيا، ليس بالصحيح. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أصابه الجوع، ذهب يسني بالماء على أن الدلو الواحد بتمرة، حتى أتى بتمرات أعطى فاطمة وأكل وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما قدم المدينة صار يعمل عتال حمال حتى جمع وزن نواة من ذهب وتزوج، ثم بعد ذلك صار التاجر الكبير. وفي يوم من الأيام قدمت إبل عددها 100 محملة بالأزواد من الشام، وكانوا إذا أتت التجارة ضربت الدفوف، يعني حتى يعلم الناس التجار أنه قد جاء خير. خرجوا لمن هذا؟ قالوا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، صاروا يساومونه، كلما أعطوه سعر قال يوجد من يزيد، من زاد، من أعطى أكثر، من أعطاك أكثر، إلى أن وصلت النهاية. قالوا من؟ قال الله، الله أعطاني الحسنة واحدة 10 حسنات إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف، وجعلها لله تبارك وتعالى. وجهز عثمان رضي الله تعالى عنه جيش العسرة بماله، واشترى بئر رومة رضي الله تعالى عنه أرضام بماله، وجعلها وقفا للمسلمين. والقصص في هذا الباب كثير، معلوم مشهور، دعوة تصوف وزهد وتنطع إذا زاد على الحد لا يجوز. ما نرى من بعض الوافدين إلى هذه البلاد يأتي وعليه ثوب شهرة، ما معنى ثوب شهرة؟ عليه ثوب أصفر ولا ثوب أخضر، وإذا برأسه لا يحلق الشعر ولا يدهن الشعر، وإنما هكذا شوشة منبوشة، ومعه مسبحة طويلة عريضة، وعليه رداء أو خمار أو أخضر، إيش هذا؟ ويحمل معه إبريق ماء، يعني شوفوني أنا الصالح التقي الورع، أنا لا أفعل ولا أعمل ولا شيء، أنا مالي إلا أنني صالح أدعو الله وأتقي فقط. هذا بينك وبين الرب، عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم، اعمل ما تريد بينك وبين الرب. وأما بهذا الحال لا يتزوج، ليه ما تتزوج؟ قال أنا ولي صالح أتقي، أنا لا. هذا عمل أبو العلاء المعري، أبو العلاء المعري الشاعر الفاجر هو الذي قال لا يتزوج، ولما مات أمر بأن يكتب على قبره، كتب على قبره هذا ما جناه أبي علي، يعني أبي جنى علي بأنني جيت في هذه الدنيا وما جنيته على أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الجماعة، وتأتي أمة محمد وفيها 70,000، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ويقول صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه والرجل الثالث لما قالوا هذا لا أتزوج، هذا لا أصوم الدهر، هذا أقوم الليل، صعد النبي على المنبر قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكنني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فدعوى أنه لا يتزوج لأنه صالح، ما هو صالح، إما عنين وإما محتال كذاب، ليس برجل. وأما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله تعالى قوة 40 رجل، وخصه الله جل وعلا بأن يتزوج من النساء 9، لأن الله حباه ما لم يعطي أحدا من الرجال صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، الدنيا ثانية لا ينبغي أن نغتر بها، لا ينبغي لنا أن نأكل ولا نشرب، ولا ينبغي أن نأكل بالملعقة والشوكة، ولا ينبغي أن تسكن وتجلس على فراش وتير ولا على بساط ولا ولا، كل هذا ما يجوز يا جماعة، علينا أن نتقي الله. البس حلالا، كل حلالا، نم على فراش حلال ليس بحرام، واتق الله واذكر الله عند نومك، عند استيقاظك، عند ضعنك، عند رحيلك، عند خروجك، كن مع الله دائما ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك، نصيحة واضحة صريحة، يا قارون هذا المال حباك الله إياه، الله أحسن إليك، الله أعطاك، فأنت عليك أيضا أن تحسن كما أحسن الله تعالى إليك. والإحسان ليس مقصورا على المال فقط، أعطاك الله تعالى مال أنفق مما أعطاك الله، أعطاك الله تعالى جاه أنفق من جاهك، أعطاك الله تعالى منصب مقام كريم عليك أن تتقي الله، تنفق وتحسن، تساعد المحتاج، لا أن تكون غليظ جبار متكبر، يدخل علي وأنا في موضع عملي لأنني موظف وكيل مديرة ومديرة أو شيء، لا يمكن أحد أن يكلمني، شامخ نافق، ولا يدخل علي أحد إلا بعد 20 إذن، فإذا أذنت دخل، وإذا دخلت أنا أنظر إليه شدر وأنا مغضب، إيش يا أخي، والله زكمة تخليك. واسمعوا ما قال رسول الله، إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. أنت عندما أعطاك الله المنصب، المركز، الجاه، هذه نعمة أنعم الله تعالى بها عليك حتى تسدي الخير إلى الغير. جاء درويش زي ما يعرف، تنصح ترشد تقول له اعمل كذا افعل كذا، ولا تتجاوز النظام ولا تظلم، بل اتق الله، وإنما أحسن كما أحسن الله إليك، الله أعطاك هذا الجاه، إذن تذكر أن عليك أن تنفق من جاهك، أن تعلم الضال الجاهل الذي لا يعلم. وأكرر عليك قراءة هذا الحديث لتعلم أن الأمر بيد الله، الله قادر على أن ينزع هذا الجاه الذي أعطاني وينقله إلى غيري. إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. فإذا ما شاخ وتكبر وتجبر وقال أنا وأنا وعسر ولم ييسر، نزع الله منه إلى غيره، إما بمرض، إما بعزل، إما وإما وما إلى ذلك. لذا أحسن كما أحسن الله إليك، لأن الله جل وعلا هو الذي تفضل بهذا الفضل، وهو الذي حبى وأعطى، لا إله إلا هو، وهو الذي أغنى وأقنى، لا إله إلا هو، والأمر بيده جل وعلا، لا إله إلا هو، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، والله نصائح. ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تتخذ هذا المال سببا وسيلة ووسيلة لتعميم الشر والفساد والبلاء والظلم والجور، وإنما عليك أن تتقي الله وتقوم بأمر الله وتطيعه وتبتعد عما نهى عنه، وسخر مالك هذا في الخير ولا تسخره في الشر، إن الله لا يحب المفسدين. هذه نصيحتنا لك يا قارون. النصيحة: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فرح أشر وبطر وطغيان وتكبر وتجبر. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تنس نصيبك من الدنيا، تقشف وزهد كاذب ما يصلح، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. اسمعوا جواب قارون بعدما أزجوا إليه هذه النصيحة العظيمة الفريدة الجليلة. قال: إنما أوتيته على علم عندي. خلاصة الكلام والجواب: أنا هذا المال نعم أعترف بأن الله جل وعلا أعطاني، ولكن ما أعطاني الله جل وعلا هذا المال إلا لأنه يعلم أني مستحقه، يعني أنا مستحق ولذا أعطاني الله. قال: إنما أوتيته، والذي آتاه إياه الله، على علم عندي. الله جل وعلا يعلم أنني أهل لذلك، ولما علم الله تعالى أهليتي لهذا الأمر أعطاني هذا المال. هذا الوجه الأول وهو الصحيح. بعض المفسرين قالوا: لا، أنا عندي علم، عندي علم الكيمياء وكذا، أنا المعادن أستطيع أن أبدل الكذا. هذا كلام مرجوح غير صحيح، وإنما الصحيح ما سمعت: إنما أوتيت على علم عندي. يلفت الله الأنظار ويوجه السؤال إلى هذا القائل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ أين قارون؟ وأين من حذو قارون وقال مثل هذا القول: أنا هذه المرتبة لولا أنني كفو ولولا أنني قدير ما أعطيت هذه المرتبة، وهذا المال لولا أن الله يعلم أنني قادر وأنني أستحق ما أعطيت هذا المال. أما يعلم هذا القائل أن الله تعالى قد أهلك من قبله؟ بقية الكلام في الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.